أذن الإمام فاقرأوا السلام. أذن الإمام فاقرأوا السلام. يا علي نودي السلام، يا علي مل اليتامى، يا علي نودي السلامة، يا علي يا علي نودي السلامة، يا علي أذن الإمام فاقرأوا السلام. أذن الإمام فاقرأوا السلام. يا علي Oh. اليتامى يا حليم.